تعدى يوم وعدى ادفع السكات وما فيش كلام ولا شكات وترد من المنزانة في الحلا أنا حبيبك يا يا الزابط بروفيشنال عيني خدي جنوح كف نبر شوية دي مشى بالمدادية عنا التي قاعدة ينبكسي مش شرطة من بموت عشان عينيك وتحين ما تكف حب البيت لو شفت ضحك في وش انا بتحسي قعدة كتير رفضت صوت قسمت انا كل البشر وبقيت ماشي بمطلب قد مستني من خصمي شر ماليش عزيز انا منفرد انا طير غريب ومنقرب لو بس قدامي تعترف هقطعك بالغدار مفيش ما بين ناس اللي حزبتوها وعليا كبرتوها كلمتك وينسوها شنكت انا جايب نسكة تانية كلها تتفاك هتشوفوا حد سواك علشان التيب عيبة تلتلا لو جاي في سيد فصيد صعبا علي النقبات ما انا لو خبطت كميز ولا مش بتاع واتسو حالة بتجس ليه خش انت ده خلي الجري يلا بتدي ووعد لما تقول ريدي هديك من الدنيا زالة مفيش واحد وش ده انتو لكو الشيك يا خلق مسلكين مبقتش مدبانك لحاك في وش دار كلام غير اللي دار في غياب عليكم اقتداد بقيت بنام ودموعي مالية المخرج اسف يا حاكم هشتف الحبسة دي جب الغار اخبط يا باشا زي ما تخف والمدة عادي تزيد تاني ضرب الحكومة مش عيب لكن ضرب الخصومة بتتفهم غلط وانا مش بتعزم انا وحش على خصمي بهاجم انت غير كتير وخير كم مش عاج فاكسر عينيك وواج اللي هيجوا قدامي مش هرحمه كوكبنا مش جدع ما جابش واحد ساد كله بموتي بيشاد من اللي مني انا شفت البدع انا وحبيبتي هننفس احكي لزميلي اللي حصل قال لي هات رقم اما تصل وارجعك ليها يا شقي ما بخونش ده زميلي راح رن عليها كان غير متاح قلت له بكره معاك بقى كلمها لما تكون جنبي ده عدى يوم وعدى اسبوعين في سكات شو مفيش كلام ولا شات وصوره زميلي مش زهره في الحلال ببص على البيوت بتاع حبيبتي لقيت حرف زميلي اتخضيت على بيت ورحت جريت كانت هناك مش انا اللي قلبي عيقص خاين وخاينة كان المس المدة واقف انا بعتز قطعتهم وطفيت ناري نزلت جاري بصدمتي من الخوف بقيت قدام بيت معقول تكون دي اخرتي وفجأة سمعت صوت اتاري